نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الإخوة بأرمني يسلموا عليكم كثيرا. عليك وعليهم السلام ورحمة الله. وإذا كان موجود الأخ أبو ليلى أسلم عليه أيضا. لا مش موجود. أسلم عليه جزاك الله خير. إن شاء الله. بدنا نسأل بعض الأسئلة جزاكم الله خير. تفضل. هنا في ألمانيا موجودة عدة يعني عدة فتاوي لبعض العلماء هنا يقولون على أن مسألة اللحية يجوز قصها. ماذا تعني بقصها؟ قصها إلى يعني ليست يعني القرض، تعني الحلق ولا؟ القرض بل يجوز يعني قصها حتى تخرج إلى الجلد. هؤلاء ليسوا بعلماء، هل تسمي لي أحدهم؟ أتباع الطلائع من جملتهم يعني. ما بيهمني هذا الكلام المجمل، بدي تسمي لي أحدهم أقول لك. متولي موسى مثلا. مين؟ متولي موسى. مين هذا؟ ويقول مع عصام العطار. يا أخي هناك ليسوا علماء هناك. نعم. هناك جماعة شباب مسلمين مجتمعين في بلاد الكفر على الإسلام، لكن ليس فيهم علماء. يتم نود بعض التوضيح لكي يمكننا يعني أن نصل إليهم المسألة، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعرفون الأحاديث ولكنهم يفسرونها حسب الأهواء، خف الشارب وعفو اللحى، إعفاء اللحية لا تعني أن يأخذها حتى تكون كالحف، وإنما إعفاؤها وهو إطالتها، وأكثر ما تسامح به الشرع هو أن يأخذ ما زاد عن القبضة فقط. جزاك الله خير. وإياك.